والقضاء في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وإذا نابه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله لما ذكر لنا الأشياء التي تكره في الصلاة وبينها ويذكر فيما بينها الشيء الذي يباح مما يوظن أنه يكره، فهنا ذكر رحمه الله تعالى قال: ويباح قراءة أواخر السور وأوسطها. عن الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام ربما قرأ كان يقرأ في ركعتي الفجر يقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وأحيانا يقرأ بهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماء وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، الآية التي في سورة البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية الآية التي في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لأن هاتين الآيتين تتضمن التوحيد وتتضمن الإيمان، وكذلك قل يا أيها الكافرون قل والله أحد سورة الإخلاص، فهما بمعناهما، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما أحيانا، فهذا يدل على جواز ذلك. ولذلك عبر المصنف رحمه الله بالإباحة، قال: ويباح، يعني ولا يستحب، وإنما يباح إباحة، وإلا فالمستحب أن يقرأ من المفصل، وأن يقرأ من بالفجر من طواله، وفي العشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، هذا الذي ذكره العلماء. فالسنة أن يقرأ سورة كاملة، وأما كونه يقرأ بعض هذا ليست من السنة، لكنها مباحة، لأن النبي فعلها مرة، وإذا فعلها عليه الصلاة والسلام ولو مرة جاز، فلا يدل على الجواز، فالجواز شيء والاستحباب شيء، فلا يستحب أن يقرأ مثلا من أوساط القرآن أو أول القرآن، حيث أنه يقرأ بعض سوره ثم يترك بقيتها، هذا لا يستحبه العلماء، لكنهم لا يقولون هو مكروه، يقولون مباح جائز، لكن فعل السنة أولى. وهو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ معاذ سورة البقرة وأطاع على اليمين قال له: هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ بين له السورة التي ينبغي يقرأها في صلاة العشاء، ونهاه أن يقرأ في السور الطوال. وكذلك أيضا كونه مثلا ملازمة أنه يقرأ في أواخر السورة أو يقرأ من أوسط السورة أو من أول السورة يقرأ بعضها ويترك الباقي، هذا كرهه بعض العلماء رحمهم الله، سيما أهل الحديث، فإنهم يقولون لم يثبت على النبي أنه كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل. لكن الصحيح أنه يجوز جواز ويباح ذلك، لكن السنة أولى. ولذلك الإمام أحمد من رأى يلازم ذلك كان ينكر عليه، إذا لازم أنه يقرأ مثلا من أوساط السور ملازمة فهو ينكر عليه. وكذكر أيضا صاحب المبدع شرح المنقطع رحمه الله أن الإمام أحمد كان عنده إمام وكان يقرأ من أوساط القرآن وأوائل، فنهاه أحمد فلم ينتهي، فلما نهاه ولم ينتهي عزله عن الإمامة وقال: الزم السنة. السنة أولى. وهكذا ينبغي للإمام أن يقرأ من المفصل في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء وكذلك في صلاة المغرب، لكن لا بأس أن يقرأ بعض الأحيان من أواخر السور أو أوائلها، لكن ما يداوم عليه، يقرأه أحيانا ليبين الجواز وأن هذا جائز. لكن السنة أن يقرأ من المفصل سورة كاملة في السورة الركعة الأولى كاملة وفي الركعة الأخيرة كاملة، هذا الأفضل. وإن قرأ سورة وقسمها بالركعتين فهذا لا بأس، لكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة، وأن يقرأ من المفصل كما كان هذا فعل النبي وفعل الصحابة والسلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. وإن كان بالأحيان ربما يقرأ مثل ما روي عن ابن مسعود أنه قرأ آخر سورة آل عمران، لكنه أحيانا ما هو على سبيل الدوام مثل ما يفعل بعض الأئمة، هذا ما ينبغي، هذا الأولى اتباع السنة. هنا وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه، سبح رجل ولا تبطل إن كثر، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد. نعم، هذا الحديث في توجيه منه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ناب الإمام شيء في صلاته، أو كذلك أيضا ولو لم يكن الإمام، حتى ولو كنت في بيتك وإذا نابك شيء فأنت تسبح، وأما المرأة فإنها تصفق، فلو مثلا حصل سهو من الإمام فأنت تسبح بأن تقول سبحان الله ولو تكرر ذلك لذلك تنبيهه، ولا يؤثر، لأن التسبيح هذا من جنس الصلاة، لا بخلاف التصفيق. التصفيق تصفق المرأة مرتين أو ثلاث ولا تزيد على، لأن التصفيق ما هو من جنس الصلاة، فكثرته يبطل الصلاة، أما التسبيح من جنس الصلاة كثرته لا يؤثر في الصلاة. فهو إذا نابه سواء ناب إمامه أو نابه هو شيء، لو الإنسان استأذن عليك وتتصلي في بيتك تقول سبحان الله، يعرف أنك في صلاة وينتظر كما تخلص من صلاتك وتأذن له، فهذا هو المشروع الذي شرعه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. والمستحب في التصفيق أن لا تصفق المرأة ببطن كفها ببطن الأخرى بل على ظهرها، فتصفق هكذا علشان ما يصير الصوت مزعج، لأن إذا صفقت كذا يكون أرفع للصوت، ولكن السنة أن تضرب كف اليسرى بباطن كف اليمنى، هكذا التصفيق المشروع للنساء. أما الرجل فإنه يسبح فيقول سبحان الله، سواء حصل إمامه من إمام سهو ينبهه بقوله سبحان الله، أو مثلا هو صلى وأراد ينبه إنسان أو شيء أو ظليل قدامه حفرة أو كذا يقول سبحان الله حتى هذا كمتنا، أو المقصود إذا نابه سواء ناب الإمام أو نابه هو في صلاته فإنه يسبح. نعم. وكره التنبيه بدحنحة وصفير وتصفيقة وتصفيقه وتسبيحها. نعم، يكره للرجل أن ينبه بنحنحة أو بصفير أو بالتصفيق، لأن التصفيق للنساء أو بالرجال، يكره للرجل أنه يصفق، وكذلك يكره له النحنحة، بل يفعل ما أمره به صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل لا يبطل الصلاة، لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد كان في حديث علي إذا استأذنت وهو في الصلاة تنحنح لي، لكنه أمر بالتسبيح، فهذا لو فعله فإنه جائز ليكون ترك الأولى، فالأولى التسبيح، ولو فعل ذلك لا يبطل الصلاة. نعم. وتسبيحها. نعم، المرأة بالتسبيح، يعني المرأة تسبح ولا المرأة تصفق ولا تسبح، فيكره للرجل أن ينبه بالتصفيق كما يكره للمرأة أن تنبه بالتسبيح، لأن يعني التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ولأن صوت المرأة عورة فلا ينبغي أن تتك ولو بالتسبيح فينبغي أن تصفق ولا يسمع صوتها. نعم. لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ويبصق كذلك أيضا بالقراءة أو بالتكبير أو بالحنة أو يجيب آية مثل ما يفعل بعض الناس مثلا، ربما إن الإمام ينسى سجده أو ربما إنه يسلم وهو عليه سجود سهو ثم مثلا يسبحون به، ثم بعض الناس يريد أن ينبه الإمام ويقول اسجد واقترب، يجب آية من القرآن، لكنه ما ينبغي لأن هذا يعتبر كلام. وإن كافر وأنا ما جبت شيء، أنا ما جبت شيء من عندي، هذا كلام الله، نقول لا، بس النبي أرشدك إلى أنك تقول سبحان الله، ما تجيب آية من القرآن، تقول سبحان الله كما أمرك النبي، ولكن لو فعل ذلك هذا مكروه ولا يكتب الصلاة. نعم. ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم، هذا إذا حصل الإنسان مثلا محتاج إلى أنه يبصق فلا بأس، ولكنه لا يبصق يؤذي الناس بسقته، لا يبصق أمامه ولا يبصق عن يمينه. أما إن كان في المسجد فلا يحل له أن يبصق إلا ثوبه، يبصق بثوبه ويفركه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بدر أحدكم البصاق فليبصق بثوبه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ثوبه وقال فليقل هكذا ثم يفركه هكذا من أجل تذهب صورته لئلا يقدر على الناس، يفرق فرق حتى تزول صورته. هذا إذا كنت تصلي، أما إذا كنت تصلي في بر ولا في بيتك ولا في مكان ما هو في المسجد وبصقت تحت قدميك ودفنته فلا بأس، أو عن يسارك ودفنته فلا بأس، لكن عن يمين لا ومن أمام لا، ثم بين قدميك وإلا عن يسارك، لكن ما تبصق أمامك ولا تبصق عن يمينك، لكن تحت قدمك ولا عن يسارك، هذا إذا كنت في غير المسجد. أما في المسجد فهو إذا كان معك منديل لا بأس، أو بطرف ثوبك تبصق فيه ثم تفقه من أجل أنه ما تبين، فهذا هو الذي أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض. نحن يحك بعضه ببعض بحيث أنه إذا بصق يفركه هكذا لين تزول صورته. إذهابا لصورته. قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر. نعم، الحديث اللي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البصاق في المسجد خطيئة، ولكن يكثر هذه الخطيئة دفنه، فالإمام أحمد ينقل لنا الحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عرضت علي أجور أمتي، فمنها إخراج القذائف من المسجد، ومما نهي عنه أيضا النخامة في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في مقدم في جدار المسجد الكبري، فالنبي تغير وغضب على من فعل ذلك، وقام عليه الصلاة والسلام وحكها بيده حتى زالت ما ترى، وجاء في بعض الأحاديث أنه طيب مكانها. فهذا من تعظيم شعائر الله، لأن المساجد محل الاحترام محل للتعظيم، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فينبغي للمسلم أن يحترم المسجد ولا يجعل فيه شيء مما يؤذي، لا يرفع صوته في المسجد ويؤذي الناس، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يمر من بين أيديهم، ولا يبصق في المسجد، ومن رأى البصاق تعين عليه أن يدفنها ولو مهله، إن كان هو هذا كفر، لكن لو شفت شيء مكروه وفي المسجد فأنت دفنه أيضا فأنت تؤجر على ذلك، فهذا مما أمر به صلى الله عليه وسلم. ويخلق موضعه استحبابا. نعم، يخلق موضعه يطيبه استحبابا، لأن النبي فعل ذلك. نعم. ويلزم حتى غير الباصق إزالته. نعم، حتى غير الباصق النبي أزالها، فهو غير الباصق يبصق شخص يروح، ما رأى يلزمه أنه يزيله إن كانت في الجدار وإلا يدفنها إذا كانت بالأرض ولو ما بصقه، لكن كذا رأيته يلزمك أنك تزيلها. نعم. ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا المخاط والنخامة. وكذلك البصاق أو مخاط أو نخامة، كل من ما يؤذي ينبغي إزالته عن المصلين. نعم. وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. إيه فهذا ورد أنه في ثوبه يفقع أو يبصق عن يساره أو تحت قدمه ويدفنها، لكن في المسجد لا، هذا في غير المسجد. نعم. رواه البخاري. وفي ثوبه أولى ويكره يمنع. نعم في ثوبه أولى لأن النبي أرشدنا إلى هذا، كما في ثوبه يفك فهذا هو الأولى، حيث أن النبي نص على هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. ويكره يمنة وأماما إلا إذا كان معه منديل يمكن تناوله بسهولة بدون أنه يكثر الحركة فلا بأس بذلك أيضا. نعم. ويكره يمنة وأماما. نعم يكره أن يبصق أمامه ويكره أن يبصق عن يمينه. نعم. وله رد السلام إشارة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم له رد السلام إشارة، يعني لو دخل إنسان وأنت تصلي وقال السلام عليكم فلك أن ترد عليه بيدك فتشير إليه هكذا بيدك ولا تتكلم، وإن ما ردت بيدك وأخرتها إلى أن تسلم ثم تقول وعليكم السلام فحسن، كلهما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا يكره السلام على المصلي لأن المصلي فيه تشغله أنت بسلامك عليه وهو في عبادة وطاعة لا تشغله، فإنه نهي عن السلام في من هو مشغول، المشغول لا يشغل، كل مشغول فليس يشغل، مشغول بالعبادة بصلاة بتلاوة ببحث علمي فأنت لا تسلم عليه بل مر وتركه، وإن أردت أن تجلس فاجلس ولا تسلم حتى ينتهي مما هو فيه من صلاة أو تلاوة أو بحث في علم أو حلقة ذكر، فأنت تجي وتجلس وتسكت ولا تسلم ولا شيء لأنك تشغل الناس بسلامك هذا، فهذا مما استثناه العلماء مما إنه ما ينبغي السلام على هؤلاء المصلي والتالي للقرآن، وكذلك أيضا مثلا في مسائل علمية يتبحثون فيما بينهم لأنك تشوش عليهم، فهذه ينبغي لك، لكنك إذا جلست وانتهى مهمة تسلم فقل السلام عليكم أو قال القرآن انتهى هو انتهى لأنك تقول السلام عليكم، لكن في وقت ما كان متلبس بهذه العبادة أنت لا تشعره بالسلام. نعم. وله رد السلام إشارة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. نعم في صلاة النفل لو مر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهو يقول اللهم صل وسلم عليه في صلاة النافلة، أما في الفرض لا، فهو في الفرض يكتفي به لأن الفريضة تختلف على النافلة، أن الفريضة فرض لازم يتأديها ويبرئ ذمته منها، والنافلة أجاز النبي فيها أشياء ما لا تجوز في الفرض، النبي أجاز لك أنك تصلي النافلة وأنت جالس ولو أنت تستطيع القيام، لكن يصير أجرك على النصف من أجر صلاة القائم وإلا يجوز تصح، لكن الفرض لو صلت قاعد ما صحت صلاتك، فالفريضة لها خصوصيات تختلف عن النافلة، فمثل هذا إذا مر مثلا أو كذلك تعود مر ذكر النار تقول أعوذ بالله من النار أو ذكر الجنة فتسأل الله الجنة سبحانه وتعالى أو ذكر المغفرة فتسأل الله المغفرة في صلاة النوافل هذا لا بأس به، أما في الفرض لا تقتصر على ما أمرت به. نعم. وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. نعم هذا من سنن الصلاة، ولذلك عبر المصنف بقوله وتسن الصلاة إلى سترة، فهذا من السنن أنك إذا صليت تصلي على سترة سواء كانت في البر أو في المسجد، أو ففي المسجد يمكن أن تقترب مثلا من العمود وتجعله لك مثلا سترة وتصلي، أو من الجدار كذلك، فإن كنت مع الإمام فسترة الإمام سترة لك، الإمام هو سترتك يكفيك ما تحتاج أنك تحط شيء، أو كذلك مثلا إذا كنت مثلا قريبا من الطائفين ما تحط سترة، لأن النبي صلى بالمطاف ولا وضع سترة وكان يمر من بين يديه المرأة والرجل ولا يرد أحد عليه الصلاة والسلام، أما في غير ذلك فالأفضل أنك تسدد سترة سواء عمود أو جدار جدار المسجد أو عمود المسجد، فهذا يكفيك سترة. نعم. قائمة كآخرة الرحل. نعم هذا تعريف السترة. سترة المصلي ينبغي أن تكون سترة قائمة يعني مرتفعة قائمة، ويجزي منها ما يكون طول آخرة الرحل، وآخرة الرحل هي غزيرة الشداد المكرية. الشداد يسمى شداد ويسمى قتب، الغزيرة المؤخرة من إذا كان طوله قدرها العلماء رحمهم الله قريبا من 30 ذراع، أقل من ذراع شوي 30 ذراع، فإذا وضعته ترتفع قدر 30 ذراع مثلا فيما هو متعارف عليه عندنا الآن، طوبه لو صبت طوبه وقفت هذه مثل مخيمة الرحل تكفي أو مكان طولها، فهذا يكفي لسترة المصلي، وإن زادت عن هذا فلا بأس، لكن أني أقل منه ما يصلح فتكون بهذا. ولذلك النبي كان يأخذ معه عنزة رمح قصير مثل العصا يقصر جدامه أو يركز عصاه ويكون سترة له هنا. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. نعم ما لا يبالي من يمر وراء ذلك، فإن كان مردونه لا يرده، إذا مر بينه وبين السترة ما ينكر من المرور لا ينبغي يردونه، إن كان من خلفه فلا عليهم هنا. رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا. نعم إذا كان في البر أي شيء يجعل سترته شجرة أو مثلا كوم من التراب أو بعيره أو سيارته أو عصا يركزه أو خط يخطه أو يحرر العصا حرم، فكل هذا يكفي سترة. الدين يسر والحمد لله. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير، رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا ويستحب انحرافه عنها قليلا. نعم يستحب أن ينحرف عن السفرة قليلا، إذا ركز العصا ما يخليه بين حينيه، يخليه بإحجاجه الأيمن ولا بالأيسر، ما يصمد له صمت لأن هذا فيه تشبه بالذين يعبدون الأصنام، لأن يعبدون الأصنام يصمد لها صمت، فالأولى إنك ما تجعلها السفرة عن يمينك قليلة وعن يسارك قليل. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال. قال في الشفة في إلى خط، ولكن الأولى أن يكون كالهلال يعني مثل صورة المحراب. نعم. قال في الشرح وكيف ما خط أجزاء. نعم هذا صحيح، كيف ما خط، حط خط، لو حط خط كذا ولا خط كذا ولا شبه الهلال يكفيه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. نعم في المكلم عصا فليخط خطا، ولا بين كيفية الخط عليه الصلاة والسلام، فما دام النبي ما بين فل على أنه أي خط خط يكفي، لأن هذا مفهوم الحديث عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وأبو داود قال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. نعم. وتبطل الصلاة بس. سائل يقول هل يجوز التصفيق في غير الصلاة مثلا في الأفراح وغيرها، لأن كثير من الناس يلعبون ويصفقون، أفيدون جزاكم الله خيرا. لا بالنسبة للرجال ما ينبغي التصفيق، لأن عموم قول عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فإذا مثلا فالآن كثير من الناس إذا كانوا مثلا في مجتمع وعندما يستحسنون شيء يصفقون، لا الأولى ترك هذا، ينبغي التكبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعجب من شيء كبر، ولذلك لما قال له بعض الذين خرجوا معه إلى غزوة حنين اجعل لنا قال الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت كان مصائل لمز. فكبر عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يكبر أحيانا عند استنكار الشيء أو استحسان الشيء أو التعجب من شيء فيقول الله أكبر. فالأولى لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. أما التصفيق هذا عندما مثلا الناس يكونون في نادي ولا في مجتمع ويعجبون بشيء يصفقون، هذا في الحقيقة دخل علينا من الغرب، ولا هذا ليس من عمل المسلمين، فالأولى تركه، هذا مكروه. النبي عليه الصلاة والسلام قال التصفيق للنساء من خصائص النساء، فالرجال الأولى منهم. أما يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر، لأن هذا الذي كان من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سائل يقول: يا سماحة الشيخ وفقك الله، كيف يكون صورة المرأة عورة والله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ نعم، هذا نعم صوته ما في شك عورة، ولكنه عند الحاجة ما يخالف. وإن الله قال: وإذا سألتموهن، محتاجين أن تسألون عن شيء فتسألها وتجيبك، هذا الحاجة ما هو ممنوع، لكن كون أتكلم عند الرجال وقال ما حاجة فهذا ما ينبغي، لأنه عورة، لكنه يباح عند الحاجة كما يباح النظر إلى وجهه عند الحاجة، أو ربما النظر إلى غير وجهه عند الحاجة، مثل علاج طبيب ولا دكتور يكشف عليه ولا هنا طبيبه ولا شيء يجوز. فالحاجة شيء ودون حاجة شيء آخر، فهو صوتها عورة لكن يسمح به الحاجة، كما أن وجهها عورة يسمح به عند الحاجة. إذا أردت أن تخطبه يستحب أنك تنابر وجهها، ما هو يباح، يستحب استحباب، لأن النبي أمر بهذا، يستحب أنك تنابر وجهها ويديها إذا أردت أن تخطبها، أنا بأس بذلك. والعلماء قالوا إذا كان مثلا لشهادة عليها أو لأمر من الأمور يجوز أن ينظر إلى وجهها، العلماء نصوا أيضا على هذا. فالشيء الحاجة شيء وبدون الحاجة شيء آخر. صوت المرأة في الغالب في الأصل أنه عورة، ولكن عند الحاجة ما دمت أنه عورة يكره أن تسمع صوته، لكن إذا احتجت إليه والله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألتموهن، الآية التي تستدليت به مهم من هذا، وإذا سألتموهن فاسألوهن من حجاب، عند الحاجة أنت محتاج أنك تسأل وين فلان، ولا تسأل عن مثلا الشيء الفلاني، فتكلم من وراء حجاب انك ما تنظر اليها، والصوت يكفي. فالحاجة شيء وعدم الحاجة شيء آخر. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من اعتاد قراءة القرآن بالقلب سرا؟ هل له اجر التلاوة علما بانه حاول ان يتعود التلفظ فلم يستطع؟ والله إذا لم يستطع شيء آخر، أما مع الاستطاعة فهو ينبغي له أن يتكلم به بحروفه، وعند جمهور العلماء ما يجوز، لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول يجوز أن يقرأه بقلبه ويحصل بذلك الأجر، وكذلك لو قرأه في الصلاة بقلبه يجزيه، لكن هذا قول البعض العلماء. جمهور العلماء يقول لا بد من تحريك الشفتين واللسان، ولا بد أن يسمع نفسه، وإذا ما فعل ذلك ما صحت صلاته. كذلك إذا كان يقرأ القرآن لا بد من هذا أن يسمع نفسه، لكنك أنت قلت في آخر سؤالك تقول ما يقدر، إذا ما يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو على حسب قدرته، وإن شاء الله تجاهد نفسك وتعمل هذا، وإذا ما استطعت فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فإن شاء الله ما عليك في هذا شيء. هذا سائل يقول: كما تعلم يا شيخ إن الله عز وجل إذا أحب شخصا ابتلاه على قدر إيمانه، السؤال: هل الإنسان إذا لم يبتلى دل ذلك على عدم إيمانه أو على نفاقه؟ لا، ما يدل على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، قد يريد سبحانه وتعالى لهذا الشخص يختصه بفضل من عنده ويحصل له بلاء ويحصل له شيء من أجل أن الله يرفع درجاته، فهذا البلوى لأن الله إذا حبكم من ابتلاهم من أجل رفع درجاتهم، فهذا وأما إذا لم يحصل له شيء من هذا لا فهذا، لأن الله ورد حديث، وإن كان الحديث فيه ضعف، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن لله عبادا يخلقهم في يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة، فهذا أن الله سبحانه وتعالى قلنا بكامل الدنيا بك من الأمراض ومن فلكر الله من أعوذ بك من عضال الداء وأعوذ بك من شمادة الأعداء، فكل بكم يستعيذ بها صلى الله عليه وسلم يسأل الله السلامة منها. فإذا سلم الله على الإنسان من العبد من هذا لا يدل على، لكن إذا ابتلي يدل على إن شاء الله وصبر، يدل على أن الله أراده خير وأراده ورفع درجات كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يجعل لعبده منزلة في الجنة حالية، لكن عمله ما يوصله إلى تلك المنزلة، فيبتليه ببعض البلايا في الدنيا حتى تكفر سيئاته ويصل إلى تلك المنزلة التي أعدها الله إياه. فالمبتلى ينبغي أنه يرضى ببلاء الله ويحسن الظن بالله وأن الله مريد به خيرا بهذا، والمعافى يحمد الله على العافية ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده من البلايا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إذا رأى أحدكم المبتلى، إذا رأى من في عاهة أو بلوى فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. فإذا دعا الله بهذا الدعاء فالله سبحانه وتعالى يستجيب له مع صلاح نيته ويعافيه من هذا البلاء. فمن أمرنا بالدعاء وأمرنا بالسلامة ومن يسألك العفو والعافية، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وكره الرجال، كل هذه أدعية النبي أمرنا بها صلى الله عليه وسلم، هذا تدعي أن الله سأفرق، لكن هذا لا، الله سبحانه حكيم عليم الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.